نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه، وثبت معناه أيضا في المدارسة من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما في البخاري. عبد الله بن عباس حبر القرآن، ترجمان القرآن، صحابي المعلم المفهم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة، قال اللهم علمه الحكمة، وفي الصحيحين لفظ اللهم علمه الكتاب، ولفظ عند مسلم اللهم فقهه في الدين، وفي مسند أحمد بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. فكان بحرا رضي الله عنه، حتى إنه لما فسر سورة النور قال بعض طلاب السعيد بن جبير وغيره: لو سمعت الديلم وفارس بهذا لأسلموا. لما أعطي رضي الله عنه قوة البيان والغوص على المعاني، حسن الاستنباط، فرضي الله عنه ورحمه. وهذا يبين أن الفهم في القرآن والدلالة على معانيه متقررة عند الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا من المعنى الذي جاءت به الشريعة، وأن المعاني التي تأتي بها الأدلة وتفهم وتكون لا تكلف فيها تكون كالنصوص، تكون في باب الدلالة وفي باب الحكم كالنصوص. وهذا أمر ظاهر من جهة أن المعاني معتبرة، بل إنها قد تبلغ إلى درجة القطع أنها مراد الشارع أو ظن يبلغ إلى درجة القطع. هذا واقع كثير، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسون القرآن، يتدارسون السنة، تدارسها والمدارسة بمعنى النظر والتأمل بما فيها من المعاني والحكم، لأن هذه الشريعة شريعة الحكمة، جاءت بالدلالة على المعاني العظيمة. فابن عباس رضي الله عنه له القدح المعلى في هذا رضي الله عنه ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بحرا، وكان بحرا رضي الله عنه، وكان هو بحر القرآن الحبر والحبر، وكان أخوه عبيد الله يسمى تيار الفرات، وكان يسمى ابن عباس حكيم المعضلات، وكان بالمدينة، وكان من أتى إليها قال: من أراد الدنيا والآخرة فليأتي دار العباس، من أراد الدنيا والآخرة فليأتي دار العباس. فعبيد الله بن عباس رضي الله عنه يشبعهم طعاما وضيافة، وابن عبد الله أخوه يرويهم علما وفقها وفهما رضي الله عن الجميع. توفي سنة 68 للهجرة، فرضي الله عنه ورحمه. وإن كان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الكثير، لكنه أخذ من أصحابه وخاصة وجالس وخاصة في عهد عمر رضي الله عنه، أخذ وسمع الشيء الكثير فرضي الله عنه. وهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وهذا احتراس من ابن عباس، من الاحتراس، قال كان أجود الناس، لأنه سوف يأتي أو سوف يذكر جودا خاصا، فاحترس واحترز رضي الله عنه حتى لا يفهم كلامه على غير المراد. وإن كان هذا يجب أن يعلمه كل مسلم، لكن ابن عباس رضي الله عنه بين ذلك ووضحه، كان أجود الناس يعني على كل حال وفي كل الأحوال. والجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هذا هو الجود، فيعطي في الوقت المناسب في الشخص المناسب أو الجهة المناسبة حتى يخرج عن حد الإسراف. والذي ينبغي يختلف بحسب الحال وبحسب الشخص وبحسب المنفق نفسه أيضا، بحسب المنفق. فالمقصود أن يكون إعطاؤه لله عز وجل مع جود نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام ما سئل على الإسلام شيئا فقال لا، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما أنه ما سئل شيئا قط فقال لا، بل كان يعطي وإن لم يكن عنده وعد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في حديث صحيح جابر نفسه أيضا أنه قال وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولم يكن عنده شيء، ثم كان بعد ذلك خلافة أبي بكر رضي الله عنه فأخبر أن النبي وعد عليه الصلاة والسلام فأعطاه تنفيذا لعيدته عليه الصلاة والسلام. وكان يعطي عطاء ما يخشى الفاقة، وكان يعطي عطاء عظيما لا يعطيه الملوك، وكان يعيش وكان عليه الصلاة والسلام في عيشته في بيته عيشة شديدة من جهة قلة الزاد والطعام في حاله وفي أهله. ثبت في الصحيح الحديث المشهور من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان يمر الشهر والشهران وما أوقلت في بيت رسول الله نار. قال قلت، يقول هشام لأن رواه عروة ابن أختها، ما كان يعيشكم يا خالة، يعني ما كنتم تعيشون عليه؟ قالت الأسودان، التمر والماء. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء العظيم. وثبت في صحيح مسلم أنه أعطى مرة رجلا أسلم من أهل البادية فأعطاه غنم بين جبلين، فذهب إلى قومه، رجل من البادية يعطي غنم بين جبلين، قال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء ما يخشى الفاقة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مع أن الذي دفعه إليه الدنيا لم يكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن باطنه، بل كان يعطيهم يحببهم في الإسلام. ولهذا كان أجود الناس كما في هذا الحديث يعني مطلقا. وكان إذا أتاه من يسأله يعطيه ولو أغلظ عليه ولو أساء إليه، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد غليظ الحاشية يعني خشن، فجره برداءه فقال يا محمد أعطني، وكان ممن لم يعرف الأدب لعله لتوه أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام حال الخطاب وأنه لا يقال له مثل هذا، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبشر، وهم به أصحابه فنهاهم عليه الصلاة والسلام. وهذا في سيرة متواتر كالسيل كالمطر، لكن يعلم ذلك أنه وقع له ذلك في كل أحواله، في حال الحضر وفي حال السفر وفي حال السعة وفي حال الضيق، فصلوات الله وسلامه كان أجود الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وأجود ما يكون، رواية الصحيحين وكان أجود السلام وبركاته بالضم على أنها اسم كان، وأيضا تصح بالنصب أكان أجود أو أجود، ويكون خبرها في رمضان جملة الحال سدت مسد الخبر. أجود ما يكون، ما هنا مصدرية يعني أجود أكوانه في رمضان، هو عليه الصلاة والسلام في كل أحواله الجود وصفه، لكن كان جوده يزداد وبره يتضاعف لأن الله عز وجل يزداد جوده، فيزداد جود النبي عليه الصلاة والسلام. وأجود ما يكون يعني أجود أكوانه وأكثرها عطاء في رمضان، في شهر رمضان شهر القرآن، حين يلقاه جبرائيل، وذلك أنه كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما يلقاه جبريل عليه السلام. وهذا يبين أن لقيا أهل الخير من أسباب كثرة الخير ومن أسباب الجود ومن أسباب السعة والخير. ولهذا اجتمع في رمضان له عليه الصلاة والسلام بركة الوقت وبركة لقاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام وما جبل عليه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ثم ما حصل له من الخير العظيم بالبعثة بنزول القرآن عليه، ثم لم يزل يتوالى عليه، فكان جوده يتضاعف ويزداد، فيأتي رمضان وهو على هذه الحال فيزداد جودا وكرما بلقيا جبريل عليه الصلاة والسلام. حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان أي جبرائيل يلقاه، يلقى النبي عليه كل ليلة أو في كل ليلة، في كل ليلة يلقاه، وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين. وجاء في رواية عند مسلم أنه يلقاه في رمضان حتى ينسلخ، حتى ينسلخ، وهذا لا يدل على أنه لا يلقاه إلا مرة واحدة، لكن يعني هنا حتى يبين أنه يمتد لقياه له إلى آخر رمضان، وأنه يلقاه في كل ليلة، في كل ليلة. فرواية مسلم ظاهرة، ورواية الصحيحين نص في لقياه عليه الصلاة والسلام كل ليلة في رمضان، في رمضان. فيدارسه القرآن، وهذا هو السبب للقياه للمدارسة، لمدارسة القرآن. والمدارسة للقرآن بمعنى الإعادة من الدرس، ومنه المدرس سمي مدرسا لأنه يعيد الدرس، ومنه ما يسمى المعيد، ما يسمى المعيد الذي يعيد ما يعيد المدرس، فتكون إعادة بعد إعادة. فذاك مدرس يعني أنه يكثر من الدرس، والأصل الدرس في اللغة هو من الاندراس، وهو ذهاب الشيء، ومنه درست الريح آثار الديار، أي أذهبتها بكثرة مرورها عليها. فالمعنى أنه يكثر مدارسة القرآن وإعادة القرآن وقراءة القرآن. فيدارسه القرآن، وصيغة المفاعلة هنا يدل على أنهما يتدارسان، ويحتمل أن كل منهما يقرأ وحده، ويحتمل أيضا وهو الظاهر أنه يقرأ وهذا يقرأ، يقرأ هذا مثلا حزبا أو جزءا أو شيئا من القرآن ويقرأ هذا. وتكون مدارسة جبرائيل عليه الصلاة والسلام له ونزوله عليه لأجل أن يتلقى القرآن في جهة مخارجه وحروفه في صفاتها، وفي هذا بيان سنة أخذ القرآن وتلقيه، وأنه سنة متبعة، أخذ القرآن وتلقيه وأنه سنة متبعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه عن جبرائيل، وأن جبرائيل سمعه من الله سبحانه وتعالى، وهو أخذه من جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم يبين أن المدارسة وأخذ القرآن شفاها وتلقيا سنة متبعة، ولم يزل إلى يومنا هذا. وأن أيضا تلقي صفة الأداء كانت في السلف أخذا من هذا الخبر وما جاء في معناه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أن أقرأ عليك القرآن، وذلك أنه رضي الله عنه كان أقرأ الأمة، وفيه إشارة إلى أنه يؤخذ عنه القرآن، ولهذا خصه عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا قال سماني، يعني أن الله سماني، قال نعم، يعني أن الله عز وجل سماه وسمى أبيا باسمه، فبكى أبي رضي الله عنه فرحا وخوفا، لكنه لأجل هذه الفضيلة وهذه المنقبة العظيمة، فبكى من أجل ما حصل له من هذا الفضل العظيم رضي الله عنه. فيدارسه القرآن كل ليلة، وهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة عن فاطمة رضي الله عنهم أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان يدارس القرآن، كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان مرة واحدة، كان يدارس القرآن مرة واحدة في رمضان، وأنه دارسه في العام الذي قبض فيه مرتين، دارسه في العام الذي قبض فيه مرتين، وكأن هذا إشارة إلى حضور أجله، ولهذا كرره عليه ودارسه القرآن مرتين، فيدارسه القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبرائيل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أجود من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة، وهذا كما تقدم فيه فضل مجالسة الصالحين وأهل العلم، وعنده يزداد بمجالستهم الخير والبر والهدى والجود، كما أخبر جبرائيل، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما. والأجود بالخير في اللفظ الآخر في الصحيحين بالخير، وهذا عام إلا هنا الجنس، الجنس الخير من الريح المرسلة، يعني هو أجود منها، والريح المرسلة الدائمة التي استمر هبوبها، وهذا فيه إشارة إلى عموم نفعه عليه الصلاة والسلام وكثرة خيره وعظم جوده عليه الصلاة والسلام، وكذلك استمراره، لأنه وصف هذا الجود بأنه أجود من الريح المرسلة، والريح المرسلة تسوق السحاب، تسوق السحاب أيضا تسوق إليه ما يلقحه، فهي فيها خير وفيها بركة، لكن هذه الريح خيرها في أمر ونفع دنيوي، نزول المطر ونبات النبات وحصول الخيرات للناس، ولا شك أنه خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام جوده للناس بما يعلمهم من هذا القرآن والسنة ويبين لهم، فكان نفعه إياه لهم في باب الآخرة وباب تعليم العلم، وكان جوده عليه الصلاة والسلام في العلم ونشر العلم، هذا هو أعظم الجود، ولذا كان يسأل عن المسألة فيعطي أكثر، وكان يسأل المال فيعطي أكثر مما سأل، يعني يجود بأكثر مما سئل في باب العلم وكذلك في باب إعطاء المال. قيل له يا رسول الله، كما في روى الخمسة بإسناد صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميته. لو قال نعم لحصل الجواب، لكن جاء بجواب مستقل عن السؤال يصلح جوابا لهم ولغيرهم، وجوابا لهم في حال ركوب البحر وفي غير حال ركوب البحر، ثم زادهم مسألة لم يسألوها، يعني فجاد في زيادة الجواب في نفس المسألة. هم سألوا عن حال ركوب البحر حال حمل الماء القليل، فقال هو الطهور ماءه، يعني سواء كان معكم ماء قليل أو ماء كثير فهو طهور، ولو كان إنسان معه ماء كثير له يتطهر ماء البحر. فلو قال نعم وحصل الجواب قد يوهم أنه في مثل هذه الحال، فأتى بجواب يكون أعم في مسألة، ثم أجابهم بمسألة أو بفائدة لم يسألوا عنها وقد تكون وقد يحتاجون إليها، وهو ميتة البحر، لأن يعني الذي يركب البحر ربما احتاج إلى أن يصيد للبحر، وقد يجد شيئا قد طفى على البحر، أو يجد شيئا يصيده ثم بعد ذلك يموت لا يذكي، فأخبر أنه لا يحتاج إلى تذكية، وقال الحل ميتته، يعني أن ميتته حلال لا تحتاج إلى تذكية. والحديث كما تقدم دل على مثل هذه الفائدة في جوده عليه الصلاة والسلام، وكان أهل العلم في هذا الباب على درجات عظيمة في الحرص في الجود في العلم وسائر أنواع الجود. فكان بعض العلم يسأل عن المسألة الواحدة فيجيب بجواب السائل يفرح بمسائل أجاب عنها المسؤول هو لم يسأل عنها، وفرحه بالمسألة التي لم يسأل عنها أشد من فرحه بالمسألة التي سأل عنها، لأنه كان غافلا عنها وغائبا عنها، فأجابه بجواب أبلغ. وهذا من أعظم الجهود، وقد نبه بالقيم رحمه الله في مدارج السالكين على مثل هذا وأشار إليه في بعض المواضع. وفي الحديث من الفوائد أيضا مدارسة العلم، وأن يشرع مدارسة العلم والاجتماع على العلم، وكان السلف رضي الله عنهم يتدارسون العلم. قال بعض العلم لعل هذه المدارسة أيضا فيها إشارة إلى بيان بعض الأحكام، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل فيبين له في بعض الأحكام إما في باب التفسير أو في غيره، هذا من المدارسة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم القرآن لفظا ومعنى، وكان السلف رضي الله عنهم أيضا يتدارسون القرآن ويتدارسون السنة في الليل وفي النهار. وفي هذا إشارة إلى أن المدارسة في الليل مما ينتفع به المتدارسان أو الجماعة الذين يدرسون، فكان يدارسه في الليل، وربما كان أجمع وأنفع، أجمع وأنفع. وكان كثير من أهل العلم يجتهد في الليل في دراسة العلم، خاصة ما حصله في النهار في مراجعته وكتبه، فيجعل النهار لأخذ العلم عن أهل